إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد أخذنا أيها الأخوة الأحبة أو في درس المتعلق باسمي القاهر القهار سبحانه وتعالى، وكان الكلام حول مراحل القهر التي يمر فيها الإنسان، ومن جملة ذلك حينما يعني يخلق هو من النطفة والعلقة والمضغة لا يستطيع أن يخرج عن هذا الأمر الذي جعله الله عز وجل، جعله ماضيا في هذا الخلق. وذكرنا المرض والضعف كذا، لا يستطيع أن يستغني عن التبول أو عن الإخراج، لا يستطيع الحقيقة أن يدفع مرضا، أن يدفع نوما، أن يدفع. والمراحل تكون يعني عند الموت، عند النزع، عند الاحتضار. أعظم خدمة تقدم ما هي أعظم وأنتم حينئذ تنظرون، هذه أعظم خدمة. وبعد ذلك التحدي الرباني، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين. الإنسان الآن لا يدفع عن نفسه الموت، لا يدفع عن نفسه المراحل التي تكون بعد إيه؟ بعد الموت. هذه المراحل لا يستطيع أن يدفعها، وما هم عنها بغائبين. إذن هذا يعني حق القهر، ثمرة القهر أن يتقي العبد ربه سبحانه وتعالى وأن يفرده بالعبادة وأن يأتمر بأمره وأن ينتهي عن نهيه سبحانه وتعالى. وقلنا بأن القهار صيغة مبالغة من القاهر، وذكرنا كيف أنه الذي قهر جميع الكائنات وذات له جميع المخلوقات ودانت قدرته ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي. بعض الناس يعبد الملائكة عليهم السلام، يعبد إيه؟ الملائكة. بعضهم يعبد الجن، كان الجن هم يخافون من إيه؟ من الإنس. فلما رأوا هذه العبادة ورأوا هذه الأمور تسلط الجن على إيه؟ الإنس. وإلا فالأصل الإنسي أقوى من إيه؟ من الجن. الإنسي أقوى، وهذه القوة بالقرآن وبالإيمان لا شك أنها أقوى. وقلنا بأن ثبوت هذا الوصف لله عز وجل يعد شاهدا من شواهد وحدانيته ودليلا من دلائل التفرد بالألوهية. وذكرنا المواطن التي يعني ورد فيها اسم القهار في مواضع عدة. ثم قلنا بأن هذا الأمر الحقيقة يعني ورد في عدة مواضع، ورد في سياق إبطال يوسف عليه السلام للشرك. يعني كلمة القهار وردت في عدة مواضع. الموضع الأول ورد في سياق إبطال يوسف عليه السلام للشرك وبيان فساده وضلال أهله. ذكرنا هذه القصة: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يعني الأرباب هذه ليس بيدها نفع ولا ضرر، بينما الله جل هو الواحد القهار. أيهما يعبد، القهار أم المقهور؟ القهار. فبين لهما عليه السلام بطلان الشرك بقوله أرباب، يعني عاجزة ضعيفة لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع. الموضع الثاني في سياق بيان بطلان ما عليه المشركون من اتخاذ الأوثان والأنداد، مع أنها لا تملك نفسها نفعا ولا ضرا. يعني الأصل في الإنسان دائما يعني يشرب الشيء لأنه يعتقد أنه ينفع، يأكله لأنه ينفع، يتزوج لأنه يعتقد أن هذا الزواج إيه يعني نافع. حتى من يفعل الفاحشة يعني يتقصدها للذة، إيه يتقصدها للذة. فهؤلاء يتوجهون بالعبادة إلى أوثان وإلى معبدة لا تملك لنفسها هي هذه المعبودات لا تملك نفسها نفعا ولا ضرا، فكيف تنفع غيرها؟ جاء السياق هنا: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء، إلى أن يقول عز وجل أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فالذي ينبغي أن يعبد هو خالق كل شيء، والذي ينبغي أن يعبد هو الواحد القهار، واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته عز وجل، القهار لكل شيء، القهار هو الذي يعبد. أما هذه المعبودات هي في أصلها لا تملك نفسها نفع ضر، بل هي مقهورة، مقهورة. فمن العجيب أن الإنسان هو الذي يختار إلها باطلا لا يضر ولا ينفع. هذا الشيء يعني ينافي العقل وينافي النقل، وذكرنا أكثر من مرة كيف ذلك البروفيسور اللي يقف أمام البقرة وينحني أمامها، سبحان الله، هذه بقرة ماذا يرجو الحقيقة من هذه البقرة لا تدفع عن نفسها ذبحا ولا سلخا ولا شويا ولا يعني جميعا. سبحان الله، وين العقول هذه؟ يعني هذا الإنسان لا يعرف مصلحة نفسه، لا يعرف مصلحة نفسه أبدا. بعض الناس يعملون الفاجر، ذكرنا القصة اللي في السابق كيف طابور ورجل يخرج عياذا بالله عز وجل فرجوا بالدور تقبيل مع تقديسات، ايش العقول هذه؟ اين يعني هؤلاء بأي شيء يفكرون؟ فكر هذا بالعقل أم بالنعل؟ سبحان الله. والموضع الثالث في سياق التهديد والوعيد الكفار المشركين بالهلاك وحلول النقمة بهم يوم يبرزون لله الواحد القهار مسلسلين بالأصوات، يعني التهديد، سياق التهديد، جاءت كلمة القهار في سياق التهديد والوعيد الكفار المشركين بالهلاك يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، لا يستطيع الآن أن يعمل شيئا، وهذه الأرض تبدل الآن، إذا الأمطار يعني نزلت الأمطار هل يستطيع أن يمنحها؟ لم تنزل أمطار هل يستطيع أن يأتي بالماء؟ ربما بعض الناس يقول استحلاب الماء من السحاب، هذا هو اسمه الماء موجود، نحن نريد من العدم، جيد؟ حتى إن الشيخ رحمه الله سئل عن استحلاب الماء من السحاب، قال مثل استنباط الماء من الأرض، مثل استنباط الماء من الأرض، القضية من العدم، يعني أن لا يكون ذلك لا سحاب ولا أسماء، لأن السحاب من مقدمات الماء، السحاب هو بالرياح وكذا مشرم بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابة إلى آخر الآية، لكن من العدم لا يستطيع أن يغير في هذا. فيوم القيامة تفرض عليهم أن هذه السماوات تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ثم إنهم يخرجون من القبور وبرزوا لله الواحد القهار ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ما كانوا يعني كانوا يكفرون بالبعث، يكفرون بالنشور، فالله عز وجل جعل هذا رغما عنهم. الإنسان حينما يتفكر بضعفه وأنه مقهور لله عز وجل فينبغي أن يحقق العبودية لله عز وجل وأن يفرده بالعبادة، فهذه جاءت أنهم يبرزون لله سبحانه وتعالى وبرزوا لله الواحد القهار. ما يقول والله لا والله أنا ما أريد ما أريد لي يعني أن أخرج الحساب، ما عندي رغبة يعني أن أحاسب، ما عندي رغبة أن أموت، ما عندي رغبة أن أدخل النار عياذا بالله عز وجل، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار ليس له اختيار لدفع كل هذه الأمور، فأنه لم يكن له اختيار كما قلنا في لونه ولا في جنسه ولا في عرقه ولا في مكان البلاد، هو الذي ولد لم يكن له اختيار، فليس له اختيار كذلك في هذه المراحل. يعني يوم يبرز الله الواحد القهار عياذا بالله في الأصفاد وفي العذاب تلفح يعني النار وجهه. الموضع الرابع في سياق، يعني المراد طالما أنه هذا سيفرض عليه ولا يستطيع أن يرده، فإذا هنا الله جل قهره وبدل الأرض رغما عنه وبدل السماوات وجعله يبرز بلا اختيار سبحانه وتعالى مقرنا في الأصفاد، قميصه الذي يعني يلبسه من قطران وتلفح النار وجهه، لا اختيار له في ذلك، ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع. هذا من القهر، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ومن الذرة الذرة من الذرة صغار النمل، ما في مجال. يعني القهر ليس فحسب للإنسان، القهر عام للمخلوقات جميعها. يعني فهذا في سياق التهديد الوعيد بالجزاء والحساب وعذاب أهل الشرك، عذاب أهل الشرك، فذكر هنا القهار، فينبغي أن يتذكر الإنسان ويعتبر وأن يخشى هذا اليوم الذي لا يستطيع أن يرده. الموضع الرابع، وهنا قد بلغنا في سياق تقرير تفرد الله بالألوهية سبحانه وتعالى، جاء القرآن العظيم يقرر القرآن الكريم تفرد الله عز وجل بالألوهية. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام إنما أنا منذر لا أمتلك يعني لكم نفعا ولا ضررا، أنا أنذركم من عذاب النار، وما من إله إلا الله الواحد القهار. ليس هنالك معبود إلا الله، لست أنا بإله ولا خالق، ليس الأمر بيدي، أنا أنذركم وما من إله ما من معبود بحق إلا الله الواحد القهار. من هو هذا الرب سبحانه وتعالى؟ رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. هو هذا أنا منذر، وليس هنالك معبود بحق إلا الواحد القهار سبحانه وتعالى، الواحد القهار، القهار لكل شيء. فأنت الآن إذا يعني جاءت عينك على أي شيء أو الحواس، فإنما تقع على يعني مقهور فاعل قهر، أليس كذلك؟ حينما ترى تنظر إلى السماء مخروقة مقهورة، سيأتي يوم تتبدل هذه السماوات ولا تملك نفسها يعني من شيء، هي مخلوقة مفطورة. تنظر إلى الأرض، تنظر إلى الشمس، تنظر إلى القمر، تنظر إلى الكواكب، تنظر إلى البهائم، إلى الدواب، كل ما تقع عليه العين. إذن ليس هنالك من معبود بحق إلا الواحد القهار، رب السماوات الذي خلق السماوات والأراضين ربها، وهذه التربية وما بينهما، طبعا رب السماوات وما بينهما من إنس من جان من دواب بهائم حشرات ومن إلهي العزيز الغفار، هذا الذي سبحانه وتعالى تصلح له العبودية، أن يحقق له العبودية، ولا تصلح الألوهية إلا له، لأنه القهار. ومن معاني القهار أنه رب السماوات والأرض. بعض الناس طبعا بيعرب إعراب بعد القهار رب السماوات حتى الواحد القهار، مثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقول صفة صفة صفة أو بدل، يعني إعرابها تكون صفة أو بدل. فمن هو هذا الواحد القهار؟ هو الخالق الذي خلق السماوات والأراضين. وهذه الربوبية فيها المتابعة، قل أنت يعني ربي رباك بالنعم، رباك وأطعمك وسقاك وحماك وحفظك سبحانه وتعالى. فهذه السماوات والأرض تحتاج أمورها، يعني أو أي شيء، إنسان عنده مزرعة، عنده بقالة، عنده مطعم، عنده أي شيء، لابد من المتابعات، أليس كذلك؟ هذه هي التربية، التربية. فليس فقط المسألة هي خلق السماوات والأرض، خالق السماوات والأراضين ورب السماوات والأراضين. الربوبية تزيد على إيه؟ على الخلق، واضح؟ تزيد. ممكن إنسان يعني ولد له مولود وما اعتنى به في الطعام، في يعني في الشراب، في متابعة علاج، في كذا، يموت. تخلق السماوات والأرضين، هذه إعجاز، لكن رب السماوات والأرض إعجاز إضافي، قهر إضافي، قدرات يعني كذلك. فالخلق والربوبية وما يعني شابه ذلك من أمور كلها حقيقة حينما يتأملها الإنسان يعلم أن هنالك أسماء لله عز وجل، أن هنالك صفات متعلقة بهذه الأمور. رب السماوات والأرض وبينهما العزيز الغفار سبحانه وتعالى، يعني لا تصلح الألوهية إلا للقهار الذي خلق السماوات والأراضين وهو ربها ورب كل شيء سبحانه وتعالى، العزيز الغفار. ولا تصلح الألوهية إلا للعزيز الغفار الذي يعني لا يستطيع أحد رد انتقامه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى منيع الجناب، يعني جنابه سبحانه وتعالى لا الكل مفتقر إليه، وهو غني عن كل شيء سبحانه وتعالى. إذا أراد أن ينتقم لا يدفع انتقامه أحد، لا يدفع انتقامه سبحانه وتعالى أحد. الغفار لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد، اجتمع الإنس والجن، أن يغفروا لشخص ذنوبه أبدا إلا أن يغفر هو سبحانه وتعالى. قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيرها: هذا التقرير لألوهيته بهذا البرهان القاطع، وهو وحدته تعالى عليكم السلام، وقهره لكل شيء، فإن القهر ملازم للوحدة، فلا يكون قهران متساويين في قهرهما أبدا، فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرا وحده. يعني هنالك تلازم بين القهر وبين فراد هذا القاهر بالألوهية، فالذي تفرد بالقهر هو الذي ينبغي أن يفرد بماذا؟ بالعبادة سبحانه وتعالى. يعني عجيب جدا، إنسان نقول عنده هذا الإنسان قهر الناس بعلمه، لكن يتركون هذا العلم على مستوى البشر، يعني بالتفوق يذهب إلى ابن روضة أو تمهيدي يسأله بعض المسائل، ماذا يقال عن هذا؟ بالله عليكم، هل فيه ذرة من عقل؟ كيف بمن قد علم حقيقة؟ حينما يتفكر بقهر الله عز وجل يرى أن قهر الله سبحانه وتعالى لكل شيء، يرى أنه بين وملموس وقد أقيمت الحجة على الإنسان في ذلك، ويتوجه إلى غيره بالعبادة. ثمرة القهار ثمرة من معرفة هذا، يعني هذين الاسمين وما يتفرع منهما من الصفات وهو القهر، أن يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. الموضع الخامس ورد فيه هذا الاسم في سياق بيان تنزه الله عن الشرك، لأن الله عز وجل يتنزه عن اتخاذ الأنداد. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة. جماعة، حقيقة الجماعة حينما عبدوا هذه الأصنام عن تدين، إحنا المشكل الإشكال عندنا كله عن تدين، عداوة اليهود عن عقيدة، عداوة اليهود عن تدين، عداوة النصارى عن تدين تقربا من الله، عداوة الرافضة والمجوس عليه عن تدين وإرادة التقرب من الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء مشركو قريش وهؤلاء عباد الأوثان كانوا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى به بالحجارة. لا تظنوا يعني حجارة مثل هذه، لا لا لا، يعني باب حقيقة الأمر أنهم كانت هذه عبارة عن صور وتمثيل لرجال صالحين. واضح إخواني؟ ويعني هي تذكرهم بالله عز وجل في زعمهم، يعني هذه عبارة عن تمثيل لرجال صالحين ما يعبد أي حجر، هم نعم أغبياء لكن ما بلغوا من الغباء أنه يعبد حجر هكذا، يعني خبط عشواء. لا، حجارة منتقاة تمثل وتشكل أشكال وصور وتماثيل لرجال صالحين وليسوا طالحين، محترمين. فقالوا هذه تقربنا من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الأمور طبعا مرفوضة كل الرفض. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كيف أنت الآن تريد هذه يعني أصنام وتماثيل تشفع عند رب العالمين وتدعوها وتطلب منها، والله عز وجل يحتاج إلى واسطات. المشكلة عندنا الواسطة الحقيقة المشروعة والواسطة الممنوعة. الواسطة المشروعة هي اتخاذ الأنبياء والرسل عليهم السلام. هؤلاء يعني هم حقيقة عبارة عن واسطة، الواسطة المشروعة. بيّنوا لنا كتاب الله عز وجل، بيّن النبي عليه السلام لنا يعني ما يرضي الله عز وجل، ما يخدم الله سبحانه وتعالى، الأحكام الشرعية، الأركان، الواجبات، هذه الواسطة يتقرب الله عز وجل بها، هذه مشروعة. أما الواسطة الممنوعة هي أن تعبد غير الله سبحانه وتعالى، أو أن تقول الله هذا بيرفع لي قضيتي، يرفع القضية عند رب العالمين، إيش يعني؟ وعملها بأضابير وعمل لي ملفات وسكرتارية وإيش هو؟ تشبه بالخط سبحانه وتعالى؟ إيه؟ لذلك أعجبني بالفعل قول يعني بعض أهل العلم إنه الله سبحانه وتعالى حينما يقول: ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله إلى آخره، ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي، وحينما جاءت عن الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل إني قريب. أعجبتني هذه اللفتة. لكن بالمقابل من هذه أنا أقول يعني غياب كلمة قل إعجاز وكذلك وجود قل إعجاز، إيه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وكذلك الأمور متعلقة بكلمة قل لبيان ماذا؟ لبيان منهج الله سبحانه وتعالى من خلال يعني إثبات قل لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد هذه سبيلي، فلا نستغني عن قل هنا. واضح؟ فكما يعني لا ينبغي أن تكون يعني هنا قال فإني قريب دون كلمة قل دون واسطة، فكذلك إثبات قل في إثبات الواسطة المشروعة مهمة، إيه؟ مهمة جدا ولا يستغنى عنها أبدا. هؤلاء سبحان الله ألغوا الواسطة الشرعية المشروعة وأتوا بالإيه؟ بالوساطة الممنوعة. ألغوا الوساطة المشروعة وأتوا بالوساطة إيه؟ الممنوعة. فهذا هو الخسار عياذا بالله عز وجل. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. هم هؤلاء اختاروا على رغبتهم، هم صنعوا هذه الآلهة تصنيعا من عندهم، وزعموا أنها آلهة تعبد دون الله. الله عز وجل يقول لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، مش عارف كيفكم أنت يعني. ومع ذلك لو أداة امتناع لامتناع، لو في اللغة أداة امتناع لامتناع، يمتنع الجواب الشرط لامتناع فعل الشرط، يمتنع جواب الشرط لامتناع فعل الشرط. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، مش عارف كيفكم أنتم بمشيئتكم وأسماء من عندكم وتأليفات واختراعات وابتكارات. لا، لو أراد، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين من هذا الباب، لكن الله عز وجل منزه عن الشريك والأناد والولد، سبحانه عن هذا الكلام وعن كل أمر لا يليق به سبحانه وتعالى. هو الله الواحد القهار، هو الله الواحد القهار. هنا جاءت يعني في سياق بيان تنزل الله عن الشرك. لماذا؟ لأنه هو الله الواحد القهار، فيتنزه القهار عن اتخاذ الأنداد، لأنه قاهر لما سواه سبحانه وتعالى، وغني عن العالمين سبحانه وتعالى. الموضع السادس في سياق التهديد والوعيد للمشركين يوم بروزهم لله الواحد القهار، لكن هذه حقيقة يعني كان مكرر بين الموضع الثالث في سياق التهديد والوعيد للكفار المشركين منه يوم يبرزون لله الواحد القهار، هذا مكرر بين القرآن نفس الشيء الثالث. ماشي يعني يوم هم بارزون، لكن العنوان في سياق التهديد والوعيد للمشركين، هناك بالهلاك وحلول النقمة، هنا في سياق التهديد والوعيد للمشركين يوم بروزهم لله الواحد القهار لا يخفى عليه سبحانه شيء من أعمالهم أو ذواتهم. يعني يمكن دمج الموضع الثالث والسادس، أفضل أن يدمج عليه. قال تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم هم بارزون يعني المنذرين الذين أرسل الله عز وجل إليهم رسله لينذروهم، وهم ظاهرون يعني للناظرين. لا يحول بينهم وبينهم جبل ولا شجر، بارزون ما في يعني جبل ولا شجر ولا يتستر بشيء، ولا يستر بعضهم عن بعض ساتر، ولكنهم بقاع صفصف مستوى لا نبات فيه، لا أمت فيه ولا عوج، لا ارتفاع فيه ولا انخفاض ولا ميل، لا أمت يعني لا ارتفاع ولا انخفاض ولا عوج لا ميل فيه. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. إذن يبرزون ولا يستطيعون رد يعني هذا البروز، أو أن يمنعوا عن أنفسهم هذا، لا بشجر ولا بحجر، ولا يستطيعون يعني أن يتناصروا أو أن يتعاضدوا لمنع هذا البروز. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن ليس هنالك من مالك، وليس هنالك من قاهر أو قهار إلا هو سبحانه وتعالى. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، وإن كان توهم بعض الناس أنهم في الدنيا يستطيعون الفرار من حساب الله سبحانه وتعالى، لكن اليوم اليوم أثر سياق كلمة اليوم هنا يعني لها دلالتها، تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. إذا استطاع بعض الناس أن يظلموا في الدنيا، ولكن هذا الظلم الحقيقة أجل لهذا اليوم الذي ليس فيه ظلم، هو ظلم وسجل عليه وأحصي عليه هذا الذي فعله، لكن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحاسب ويجازي. وقوله في هذا السياق القهار، أي لجميع المخلوقات الذي دانت له المخلوقات وذلت وخضعت، خصوصا في ذلك اليوم الذي عدت يعني ذلت واستسلمت، عدت فيه الوجوه للحي القيوم سبحانه وتعالى. فجميع هذه المواضع الست تدل دلالة ظاهرة على التلازم بين اسميه الواحد والقهار، فالواحد لا يكون إلا قهارا والقهار لا يكون إلا واحدا. كيف هذا يا إخواني؟ الواحد لا يكون إلا قهارا، لأن التفرد بالألوهية والربوبية وبكل هذه المعاني، الواحد لا يكون إلا قهارا، لأنه لو كان فيهما يعني آلهة إلا الله إيه؟ وفي سياق آخر لبغى لا يعني هنا يتسلط ويبغي أحدهما على الآخر وينتصر الأقوى على إيه؟ على من دونه. هذا شيء يعني واضح جدا للعقل، قاله الله عز وجل إيه في القرآن. فالواحد لا يكون إلا قهارا، التفرد وأن يكون واحدا فيكون قاهرا لما سواه، والقهار لا يكون إلا واحدا، لأنه عدد من القهارين لابد أن يكون في تصفية للقهر، أليس كذلك؟ وذلك ولا ريب ينفي الشركة ويبطل اتخاذ الأمداد، ينفي الشركة ويبطل إيه؟ اتخاذ الأمداد. وفي تقرير هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله: لا يكون القهار إلا واحدا، إذ لو كان معه كفء له فإن لم يقهره لم يكن قاهرا على الإطلاق. لا يكون الحقيقة يعني الواحد قاهرا إذا كان معه كفء، فإذا كان يعني فيما يقتضيه العقل على مستوى في البحر، على مستوى البهائم والدواب، يعني هنالك القهر يتسلسل، لكن يتسلسل حتى يصل إلى إيه؟ إلى التفرد. فإن لم يقهره لم يكن قاهرا على الإطلاق، وإن قهره لم يكن كفءا، وكان القهار واحدا. وبهذا التقرير والعرض يتبين التلازم بين التوحيد والإيمان باسم الله القهار سبحانه وتعالى. هنالك تلازم بين التوحيد والإيمان باسم الله القهار، لأنه لا يكون القهار إلا واحدا، ولا يكون الواحد إلا إيه؟ إلا قهارا. وأما من لازم الإقرار بتفرده بالقهر أن يفرد وحده بالعبادة، هذه الثمرة التي نريدها، لأن الثمرة من عظمة الله ومن قدرة الله والجنة موجودة، ماذا استفاد منها أبو جهل؟ ماذا استفاد منها أبو لهب يا إخواني؟ استفاد منها شيئا؟ ما استفاد شيئا، ما استفاد شيئا. فالثمرة حقيقة من التفقه في اسمي القاهر والقهار أن تقهر هواك، وأن تقهر قرينك وشيطانك، وأن تتوجه الله عز وجل بالتوسل أن يجعلك من أهل الإخلاص والتوحيد واتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأهل الاستقامة، حتى إيه يعني تلقى الله عز وجل وهو عنك راض وهو عنك راض. وبه يعلم فساد الشرك، إذ كيف يسوى المصنوع من التراب برب الأرباب، وكيف تسوى المخلوقات المقهورة بالله الواحد القهار، تعالى الله عما يشركون وسبحان الله عما يصفون. سبحانه وتعالى. الجبروت والقهر يا إخواني في حق المخلوق مذموم، يعني والله فلان جبار، فلان يعني عنده قهر، فهذا مذموم، ولكنه في حق الحق محمود، لأن جبروته وقهره سبحانه حق. أما الخلق فموصفون بصفات إيه؟ النقص. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيه؟ استغنى، فموصفون بصفات النقص، بقرون ضعفاء تؤذيهم البعوضة وتعكر صفهم الذبابة أسر الجوع والعطش، فكذلك سرعة إذا شبع يسرع، إذا جاء عطش يكون أسرا لذلك، فكيف يوصف بالجبروت والقهروت من هذا نعته؟ إذن الله عز وجل هو القاهر والقهار والجبار بحق، والحق سبحانه لا يتوجه عليه حكم حاكم ولا أمر آمر، فهو آمر غير مأمور، قاهر غير مأمور، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو ليس هنالك من حاكم يحكمه أو من آمر يأمره، فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. الأول والآخر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. لأنه بجبروته قهر الجبابرة وأذل الأكاسرة والفراعدة وأنصف المظلومين من الظلمة ونصر جده على المعاندين والكافرين الفجرة. فالمهم أن الإنسان دائما يتذكر حقيقة إخواني مراحل القهر، وأن الله جل هو الواحد القهار ومتفرد بهذا الاسم العظيم، متفرد يعني هو يعني متفرد يعني بالقهر، وليس هنالك بالقهار إلا هو سبحانه وتعالى. فينبغي أن يفرد وحده بالعبادة وأن يكفر بغيره، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، أن نؤمن بالله عز وجل وأنه المتفرد بالقهر، وكما أنه متفرد بالخلق وبأنه هو يعني سبحانه بالرزق سبحانه وتعالى، فهو المتفرد عز وجل بالقهر. فينبغي علينا أن نتوجه إليه بتوحيد العبادة، وأن لا نشرك معه أحدا أو من دونه سبحانه وتعالى. ومظاهر القهر موجودة يعني في الليل والنهار، في كل لحظة، في كل ثانية، يعني الإنسان ينظر إلى نفسه، فلينظر الإنسان مما خلق، ينظر إلى السماوات إلى الأرضين، أي شيء تنظر كله سبحان الله تتذكر، يعني لا يحتاج إلى تذكير، أقيمة الحجة على المخلوقات بذلك. فلذلك ينبغي علينا أن نعد لليوم الذي تقهر فيه الخلائق ويبرزون لله الواحد القهار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني قضية منتقم ليست اسما، هذا عبارة عن اشتقاق، فانتقمنا ف يعني عبارة عن اشتقاق من اشتقاقات لبعض الألفاظ التي وردت، أن الله عز وجل ورد كلمة انتقمنا، الله عز وجل إيه؟ منتقم، لكن هذا ليس اسما لله عز وجل، هذا يعني من الصفات. فيفضل دائما نستعمل أخواني الأسماء الواردة، لأنها الأسماء توقيفية، ويجوز استعمال إيه؟ الصفات والتوسل إلى الله عز وجل بها، ويفضل دائما يعني قدر الإمكان أن نستعمل الألفاظ الواردة في النصوص، يعني هذا الأفضل، مع جواز استعمال الألفاظ التي وردت في النصوص، يعني الدعاء بالمأثور من المأثور هو الأولى. واضح؟ جوامع الدعاء، كان عليه الصلاة والسلام يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، لكن يجوز أن تدعو الله عز وجل بالضوابط الشرعية كما قلنا، يعني إذا كانت لا تخالف الشريعة أن تدعو بغير المأثور. لكن الدعوات من المأثور فيها جوامع الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بل استعملنا اسم إيش؟ الرب سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء والصفات الأفضل يعني قدر الإمكان أنه يعني بالنسبة للأسماء ينبغي علينا أن نتقيد بالوارد، بالصفات ما نستحدث أشياء هكذا مخافة الوقوع بالمحظورات. والله أصبح الظالم الظالم زي اليهود، شو اللي تعلم؟ يا يا يا رزاق ارزق لي اياه وانا بعطيه. ما شاء الله. ايش قوي يعني تعمل الاسم في وقته محله. يا عزيز يا قهار يا جبار يا جبار. ثلاث مرات قوي عليك عم تقبل التكتاب القوي لهم. انا بعلم يقول يا رب تصلح حالنا. لا الله المستعان. نعم. ذكرتم الله قلتم ان الكفار من غيش كانوا يعني يتقربون الى الله زلفى في عباده رجال الصالحين. تمثيل شكل رجال صالحين. نعم. هل نستطيع ان نقول ان كل من تقرب الى الله سبحانه وتعالى بطريق غير مشروع ينطبق عليه ما انطبق على لا، في احيانا بدعه وفي شرك. في بدعة يعني بدعة في التقرب، في أحيانا شركيات في التقرب إلى الله عز وجل، فالمبتدع غير المشرك، وفي بدعة شركية يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكل حالة لها حالة. الله يبارك فيك. تفضل أخا. نعم. ما يكره هوى نفسه سيجارة عن الشخاء الناس تهوى نفسه ولو جاهد نفسه ومهر نفسه ولعن نفسه من هذه الحديدة هذه نعم. تعين على إيمان بواحد جميل. هو في معاصي وفي شركيات الحقيقة، فالإنسان إذا تأمل باسم القهار عز وجل لا شك أن هذه بتهذب نفسه تماما، يعني أي نوع من أنواع الذنوب الحقيقة، معاصي أو كانت بدعا أو كانت شركيات حقيقة، التفكر باسم القهار وصفة القهر يعني تبعد عنه وتطهره من من من أضرار المعاصي والذنوب وحال الشرك والكفران حقيقة. يعني جميع هذه بسبب إلى حينما يتأمل. ومعنى هذا نأتي بمثال يسير. الإنسان إذا علم أنه سيلقى عليه القبض ويحاسب ويحاكم، إذا هذا يصحح إيش المسار والسلوكات، أليس كذلك؟ على مستوى الدنيا كيف؟ وهو يعني الأمر إذا تعلق برب العالمين سبحانه وتعالى، هنا لا شك أنه يهذبه ويشذبه. نعم. عبارة شيخنا إذا دعتك قدرتك على قدرتك لتضيب الناس تذكر قدرة الله عليك. في حديث، فيه حديث واحد من الصحابة اسمه أبو مسعود رضي الله عنه، وليس بن مسعود، أبو مسعود، فقال سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب غلامه، فقال يا أبا مسعود اعلم أن الله جل أقدر عليك منه، اعلم أن الرجل أقدر عليك منه. هذا يعني يذكر إنسان القهر، لأن أنت الآن مستطيع أنك تقهر الغلام والموظف والطالب والشريك والزوجة والابن فأنت الآن الله أقدر عليك منه سبحانه وتعالى، الله أقدر يعني منك على هذا الإنسان. هذا قاعدة صحيحة، فتذكر قدرة الله. وإياكم هذا للسؤال، هذه لك الورقة. الله يجزيك خير. ما شاء الله. لا حديث ثابت. ايها السلام ما شاء الله. جميل جميل. اي صحيح. انا كان في ذهني والله بس ما تابعت الامر يعني عندما يتضول يقول. اي جميل جميل. الله يجزيك خير. الله يسلمك ويسقيك. تفضل حبيبي. الله يجزيك خير. Thank you.